بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في صدد قراءة وصايا الشيخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله وسدده وحفظه من كل سوء ومكروه. قد تقدم أن ذكرنا في الوصية الأولى تتعلق بالمتصدر للتدريس خطابة ووعظا وتعليما، بأن يكون متأهلا لهذا التصدر، بأن يكون طالب علم قد تلقى العلم عن العلماء ومكث عندهم تتلمذا وتربية، وأن يكون صحيح المنهج أيضا صاحب سنة، كي يخرج جيل مبارك يقيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم الأسلاف الكرام. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقد كانوا لا يسألون عن الرجال حتى وقعت فتنة المختار بن عبيد الثقفي، فقالوا سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن أهل السنة ويطرحون أهل البدع. فالمتصدر للتدريس ينبغي أن يكون متأهلا لهذا، لأن الذي يتصدى للتدريس وللتعليم قبل أوانه فإنه تصدى لهوانه، وأيضا كما قال مالك: لم أفتي أو ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهل لذلك. والمتصدر دون تأهل يدل ذلك على عجب وغرور عنده، وسيقع في القول على الله بلا علم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمتصدر للتدريس دون تأهل يرد الحق إذا تبين له، لأنه يعتقد أنه إذا رد عليه أنه ليس بعالم أو ليس بطالب علم متأهل، فيأخذه الكبر وتأخذه العزة بالإثم. فالمتصدر للتدريس خطابة ووعظا وتعليما لا بد أن يزل لسانه، لا بد أن يزل لسانه أو يزل قلمه أو تزل عبارته، لأنه ليس بمعصوم، فلا أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء. الكل عرضة للخطأ وللزلة وللغفلة والسهو والنسيان. فإذا كان هذا المتصدر للتعليم والتدريس فإنه قد يزل، وإذا زل هذا المتصدر فإنه ينبه على خطأه. وتقدم أن تكلمنا على قبول الحق ممن جاء به، وأن الواجب هو تعظيم الحق وحماية جناب الشريعة، هذا الذي يجب، أن نحمي شريعة الله عز وجل من أن ينسب إليها ما ليس منها. الواجب أن يرد الباطل ويرد الخطأ، هذا واجب شرعي قامت عليه الأدلة متضافرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ومن هنا جاء النصح والتناصح بين المؤمنين على أنه دين الله عز وجل في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن زل لسانه أو زلت عبارته فإن الواجب أن يقام بالنصيحة له، برد الخطأ، وأيضا ببيان الخطأ، وبصيانة الشريعة، ويبقى الحال حال المخطئ. فالكلام هنا من الشيخ محمد بن هادي هو للسلفيين وللدعوة السلفية ولطلاب العلم السلفيين، فليس لأهل الأهواء من هذا الكلام نصيب، وليس لهم موضع مغرز إبرة في هذا الكلام. الكلام هو حول أهل السنة السلفيين، إذا ما حصل خلاف أو وجدت أخطاء كيف تعالج في شريعة الله عز وجل؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، بوضع الأمور في موضعها ورد الأمور إلى أصولها. فهذه الورقات التي فيها مجموعة هذه الوصايا هي حول الخلاف بين السلفيين إذا ما حصل، على أن الخلاف شر، وإن كان الخلاف أمرا كونيا، لكن الخلاف إما أن يكون خلافا سائغا تحتمله الشريعة وتحتمله الأدلة في موارد الاجتهاد. وعلى هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. معنى ذلك أنه متأهل لهذا الاجتهاد، وقد سلك طريقه العلمي متوخيا للحق طالبا له، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما الخلاف المذموم الذي هو خلاف التضاد الذي يصادم الأدلة، يصادم نصا ثابتا، يصادم نصا معلوما، سنة ثابتة، إجماعا للسلف، هذا الخلاف ليس بمقبول. ومن هذا الباب دخلت البدع والضلالات، فالعقيدة السلفية ليست مجالا للاجتهاد حتى يجتهد فيها المرء وحتى يقوم فيها بالكلام والحديث على غير ما جاءت به الشريعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الكرام. العقيدة الواجب تلقيها كما فهمها الصحابة الكرام والقرون المفضلة، فليست هي مسرحا للاجتهاد. أما المسائل التي هي من موارد الاجتهاد، الأمور العلمية العملية الفقهية التي احتملها سلفنا ويمثلون لها بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اختلف الصحابة الكرام في فهم ما يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من صلى ثم مضى، ومنهم من أخر الصلاة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب على أحد، لأنه خلاف أفهام وليس خلاف تضاد يصادم شريعة الله عز وجل. على أنه قد قلنا أن المجتهد الاجتهاد العلمي من أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدع، فإن أهل البدع لم يعرفوا بتوخي الحق ولا طلبه، ولم يسلكوا سبيل الاجتهاد، بل سلكوا سبيل الهوى، فليس كلامهم معتبر وليس اجتهادهم مقبول. الاجتهاد المرضى عنه والمقبول هو اجتهاد علماء السنة الذين أخذوا بآلة الاجتهاد وكانت لهم أهلية الاجتهاد والنظر في الأدلة وبذلوا وسعهم وجهدهم متوخين للحق والوصول إليه طالبين له، فهؤلاء إن أخطأ فإنه يشمله قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعلت. فهذا يشمل الخطأ في الأمور الأصولية والأمور الفرعية، على أن تقسيم الدين بين الأصول والفروع تقسيم مبتدع حصل بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد ردا على هذا. لكن إن حصل الخطأ من مجتهد عالم عرف عنه توخي الحق وطلبه، وكذلك أيضا قد ملك آلة الاجتهاد، ليس متعالما، ليس مثقفا، ليس مفكرا، ليس أنصاف المتعلمين يتصدرون لشريعة الله عز وجل بدعوى الاجتهاد والنظر، لا، هذا يقال له: ماذا بعشك فادرجي. أين وصلنا؟ طيب، قال: فالواجب علي أن يتثبت من هذا. الذي ينقل الخبر نقلة الأخبار، وما آفة الأخبار إلا رواتها. الذي يأتي بالخبر أو يكون ناقلا أو لحكم، فقد ذكرنا أن التثبت الشرعي الذي جاءت به الشريعة هو التثبت في خبر من؟ في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة أخرى: فتثبتوا. فالفاسق قد يصدق، ولذا أمرنا ربنا أن نتثبت من خبره. دلت الآية بمفهومها أن خبر العدل نقبله، خبر العدل نقبله، لكن القلوب قد تكون فيها إرادات خير أو إرادات سوء. فقد يكون الناقل إرادته ليست إرادة خير، يحمل الكلام ما لا يتحمل، ويريد إسقاط هذا المخطئ، أو يريد تعنيفه وتأثيمه، أو عنده هوى في قلبه تجاه هذا المخطئ. فمن هنا يتأنى ولا يستعجل ولا يتسرع، لاحتمال أن يكون هذا الأمر واردا. أما إذا لم يوجد هذا الأمر بأن تكون ليس عنده إرادة سيئة، ربما يؤتى من قبيل أن يكون فهم فهما خاطئا، نيته صالحة، إرادته حسنة، لا يريد الإيقاع بأخيه ولا يريد أن يشمت به، إنما يريد أن ينبه على خطأ. فعند التعجل ربما يحكم بحسب هذا النقل، فإذا كان النقل قد فهم خطأ فإن الحكم يكون خطأ، لأن الحكم هو نتيجة هذا النقل، فمن هنا يتأنى ويتثبت. ومصادر أهل السنة في حكمهم على المقالات وعلى الأشخاص مصادرهم ثلاث: إما أن يكون مكتوبا بخطه، وإما أن يكون مسموعا من صوته، وإما أن يكون بنقل العدول الثقات. فالتثبت هنا المراد به التثبت الشرعي، لا التثبت الذي يدندن به أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي يرد أحكام العلماء القائمة على الأدلة والبراهين بدعوى التثبت، ويتكلم العالم الناقد البصير على زيغ رجل ما، فيقف أبو الحسن ويقول: لا، حتى أقف على الخطأ بنفسي. يرد أحكام العلماء القائمة على الحجة والبراهين بدعوى التثبت، ويقبل أخبار المجاهيل والشياطين إذا كانوا ينتقدون علماء السنة: بلغني في مكان كذا أنه كذا، وأخبرني أخ من المشرق أنه كذا. إذا رام أن يطعن في شيوخ السنة يقبل أخبار المجاهيل، وإذا جاء كلام العلماء القائم على الأدلة والبراهين قال لا بد أن أقف عليه بنفسي ولا بد أن أتثبت. كل ذلك رد لخبر الآحاد، وخبر الآحاد كما تعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة الاحتجاج به في باب العقيدة والأحكام. خبر الواحد يحتج به، يقام به دين الله عز وجل، فرسل الله آحاد، والذين كانوا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون دين الله عز وجل كانوا رسلا آحادا. ألم يرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن فأقام دعوة التوحيد، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأقام دعوة التوحيد في العقيدة بخبر واحد. كذلك أيضا في تغير جهة القبلة حصل هذا بخبر واحد، وأيضا بتحريم الخمر وبتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية إنما حصل بخبر واحد. فالمقصود أن خبر العدل الثقة مقبول، إنما نتثبت من خبر الفاسق فقد يصدق الفاسق. ومع هذا الثقة العدل ينضاف إليه في الخبر كما ذكر شيخنا وفقه الله، فالواجب عليه أن يتثبت من هذا، وهل هو متقن ضابط؟ فإذا كان ثقة متقنا ضابطا ممن يحتج بخبره صادق فلا بأس. أرأيتم؟ لابد أن يكون مع الديانة يوجد ضبط، يوجد ضبط يتقن الخبر، ينضبط عنده النقل، لا يأتي بالنقل على غير وجهه، لا يفهمه فهما خاطئا ثم ينقله على هذا الفهم الخاطئ وربما يثير فتنة بهذا النقل، يكون فهم خطأ وبنى على هذا الفهم الخاطئ نقلا، وهكذا تحدث الفتن، وهكذا تحدث الفتن. فهذا الناقل إن كان عدلا ضابطا نقبل نقله، وإن كان الذي نقله مسموعا أو مقروءا فإن العلماء أيضا لا يستعجلون، فيقول أطلعني عليه مكتوبا، أسمعني إياه بصوته. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يخشون أن يكون النقل مبتورا، ويخشون أيضا من إرادة أن تكون هناك إرادة ليست النصح والخير والحق والهدى. فلما كان الأمر كذلك فإنه يقف على الكلام مكتوبا أو يستمع إليه من صوته. وكم قد حصل لما قرأ المكتوب وسمع الكلام من صوت المتكلم أن أبعد الخطأ والتخطئة. فالمقصود من هذا أن الناقل للخبر ينبغي أن يكون ثقة في دينه، ضابطا متقنا في خبره، فهذا يقبل نقله. وطريق آخر وهو أن يكون مكتوبا تعثر عليه في كتاب، خطأ في كتاب، أو تستمع إلى مادة صوتية فتعثر على خطأ عن طريق مسموع، فهذا أيضا من طرق النقد والحكم على المقالات والأشخاص. قال وإلا فليطلب كتبا، ما أدري أنا سياق الكلام، كتبا أو كتابة، خطا أو مسموعا منطوقا عمن نقل له حتى يتأمل هو في كلام المنقول عنه. أرأيتم؟ هذا دفع للعجلة، هذا دفع للعجلة وطلب للتؤد والتأني. العالم أو طالب العلم الكبير المتأهل هذا يتأنى في الأحكام، لا ينطلق فور سماعه خبر أو نقل ينطلق بالتحذير والتشهير والتشنيع، هذا ليس من سيما أهل العلم. أهل العلم عندهم تؤدى وعندهم تأني في الأمور. وقد أخبرتك مرارا، قد أخبرتك مرارا أن هذا الكلام حول من؟ حول السلفيين، ممن نعرف عنهم حبهم للسنة، وممن نعرف عنهم حبهم للمنهج السلفي واحترامهم للمنهج السلفي، وممن نعرف عنهم محبتهم لعلماء السنة ونصرة المنهج السلفي. الكلام حول هؤلاء والبحث حول هؤلاء لا أعني شخصا مغموزا في دينه حزبيا مقيتا، لا نعني إخوانيا تبليغيا تكفيريا، لا نعني هؤلاء، إنما نعني صاحب سنة عرف عنه التمسك بالسنة والمنهج السلفي إذا ما زلت قدمه في هذا في باب من الأبواب، فهذا يتأنى ويعالج الأمر. أما أن يبادر فور بلوغه الخبر بالتحذير والتشنيع وأيضا ربما أبعد من هذا إلى التبديع، فهذا ليس بصواب، وهذا يجلب على الدعوة السلفية فتنا، ويجلب عليها أيضا شقاقا، ويجلب عليها قيل وقال، فينشغل السلفيون هذا منتصر إلى هذا وذاك منتصر إلى ذاك، فيصير على هذا في باب التعصب المقيت. الواجب التؤادة التأني حتى تتحقق من حدوث الخطأ وحصوله، فإذا تحققت من حدوث الخطأ وحصول الخطأ فالواجب رد هذا الخطأ، لكن رده بعلم لا بسباب، رده بعلم لا بسباب، لا بشتم، لا بتنقص، لا بازدراء، لا أيضا تحذير، لا، إنما ترد الخطأ، وطالما أنه صاحب سنة سلفي فإنه يتأدب معه ويترفق به وتحفظ له كرامته، كرامته. أنت ترد الآن على صاحب سنة محب للمنهج السلفي، أنت ترد الآن الخطأ، تدفع عن شريعة الله عز وجل، فجزاك الله خيرا، لكن أن تنتقل من ردك للخطأ إلى تنزيل الأحكام على من؟ على المخطئ، تنزيل الأحكام على المخطئ، هذا فرق أرجو التأمل له في مسألة رد الخطأ والتعامل مع المخطئ. أما رد الخطأ فقد تقدم في المحاضرة الماضية أن هذا واجب، أن هذا واجب عظيم ولا بد من القيام به، ورسل الله عز وجل هم أعظم من قاموا برد الباطل، فالباطل يرد والعلماء يردونه والدعاة إلى الخير يردونه وأهل الصلاح يردونه، الباطل مردود عن شريعة الله عز وجل من كبير كان أو صغير، الكل يرد خطأه، لكن المخطئ لا بد من التأمل، فإن المخطئ قد يكون صاحب سنة سلفيا محبا للمنهج السلفي، فهذا نرد الخطأ ونحفظ له كرامته ونتوخى الأسلوب الحسن عند خطابه، ذلك أحرى لقبوله لهذا النقد ولهذا الرد، لكن أن ننتقل من الخطأ الذي حصل إلى الطعن في المخطئ هذا ليس بسبيل شرعي صحيح. طيب، هنا كلام للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، هو إجابة عن سؤال أقرأه بشيء من السرعة. سؤال نرجو منكم نصيحة في الأخوة والمحبة بين المسلمين. قال الشيخ وفقه الله: أنا أوصي طلاب العلم وطالبات العلم وغير من أصناف المسلمين وخاصة السلفيين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يجعلوا الأساس في علاقاتهم إرادة وجه الله والمحبة فيه سبحانه وتعالى، وإدراك أن البشر معرض للخطأ. هذا كلام من؟ الشيخ ربيع بن هادي في اللباب من مجموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب، الصفحة 99 و200. وإدراك أن البشر معرض للخطأ ومعرض للنقص ومعرض للوقوع في الزلات، ولكن الإيمان يقتضي منا الصبر على ما يقع من الإخوان ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم التعجل بالتشهير والتشنيع والمبادرة بالهجر وما شاكل ذلك، فإن هذه الأمور تضر بالدعوة السلفية وتضر بأهلها، والرسول أمر بالستر عليه الصلاة والسلام. قد يقع الإنسان في كبيرة فالمطلوب منك أن تستره، قد يقع في زلة فالمطلوب منك أن تستره، قد يقع في زلة فالمطلوب ستره، ولهذا كان يأتي الزاني ويقول فعلت كذا فيقول لعلك فعلت ولعلك فعلت، سترا عليه ودفعا لألم العقاب عنه. فإذا تراجع الحمد لله ستر نفسه وكفي العقاب، وإذا صر أقيم عليه الحد، أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. الشاهد أن الرسول قال إن الله ستير يحب الستر، وكثير من إخواننا قد يقعون في الأخطاء، نحن نصبر عليهم ونناصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن العجلة والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تبقي ولا تذر للدعوة السلفية ولا لأهلها. عرفتم؟ هذا فيه نهي الشيخ عن التسرع وعن التعجل، ألا تستعجل، الخطأ ترده، الخطأ ترده بالمناصحة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن تسدد أخاك إلى الحق والهدى طالما أن أخاك متوخيا للحق طالبا له، متوخيا للحق طالبا له. وسيأتي من كلام الشيخ في المعاند المكابر الذي عرف أنه يعادي الحق، الذي عرف أنه يعاند الحق ويصر على باطله، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لكن الكلام حول المخطئ من أهل السنة المتوخي للحق طالبا له، فإننا نبين له، نناصحه، نترفق به، نصبر عليه أيضا، ولا نستعجل في أخذ الأحكام حوله من هجر وتشنيع وتحذير، فإن هذا يضر بالدعوة السلفية ويضر بطلابها وأهلها. قال الشيخ هنا: فأنا أنصح الجميع بالتآخي والتعاطف والتراحم كما أمر الله بذلك، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبالرفق واللطف، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في كل شأن. لم يكن الرفق في شيء لا زانه، ولم ينزع من شيء لا شانه. فالرفق يجعل الدعوة في غاية الجمال وفي غاية الروعة، ويجعلها محببة إلى الناس ويقبلون عليها بنهم. وإذا خالطها النفرة وأسباب النفرة والمنفرات والقسوة والعنف والشدة نفر الناس منها، ولهذا قال: ولم ينزع من شيء إلا شانه. ما نزع الرفق من هذه الدعوة إلا شانها وشوهت، ونفر الناس منها: منكم منفرون. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الشيخنا: هل نحن أغير من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستخدم الشدة ونترك الرفق ونترك اللين ونترك التراحم والتعاطف؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا كلام الشيخ. الرسول أوصانا بكل ذلك، بكل أنواع الخير، بكل ما يهيئ لدعوتنا أن تشق طريقها إلى قلوب الناس في المجتمعات كلها. والله لا تمشي الدعوة إلا إذا استخدمنا الحكمة والرفق واللين، والحكمة هي العلم وبيان الحجة، لكن باللطف. انتبه الآن لكلام الشيخ: والحكمة هي العلم وبيان الحجة، لكن باللطف وبالرفق لا بالعنف والتطاول واحتقار الناس والاستعلاء عليهم، فإن هذه منفرات لا مصاحبها، وقد يكون آثما في صرف الناس وصدهم عن سبيل الله. المنفر يصد الناس عن دعوة الله عز وجل. فالرفق واللين يجعل القلوب تقبل على دعوة الله عز وجل، والتنفير والشدة والعنف والقسوة والأخلاق الرذيلة لتشوه جمال هذه الدعوة وتنفر الناس منها. أوصي الشباب بالتراحم والتعاطف والتآلف كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في أخيك خلل وعنده زلل فعلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا خير علاج للأمراض التي يصاب بها بعض الناس، والقسوة والشدة لا علاج فيها، إنما يلجأ إليها الحكيم إذا بلغ السيل الزبا. متى تلجأ إلى هذا؟ إذا عاند الحق، إذا كابر الحق. عرفتم؟ إذا رد كلام العلماء، إذا نأى عن أهل العلم، إذا صار داعية إلى باطله ويحزب الناس إليه، فعند آخر العلاج هو الكي. لكن أن نبتدئ مع كل مخطئ يزل مباشرة بالتشنيع والتحذير والطعون ومحاولة الإسقاط، هذا ليس منهجا سلفيا، لا يكون ذا منهجا سلفيا. ومن هذا الطريق سقط الحدادية الذين لم يتركوا أحدا. بل طال باطلهم أئمة وعلماء كبار، طعنوا ابتداء في ابن حجر وطعنوا في النووي وقالوا يجب أن تحرق كتبهم، يحرق فتح الباري ويحرق شرح صحيح مسلم للنووي، مكتبة علمية زاخرة استفاد منها العلماء على أن الحافظ قد زلت قدمه في باب التأويل الصفات وزلت قدم النووي أيضا، فيحذر من أخطائهما ويعرف ما لهما من فضل وجهد وحسنات، لكن هؤلاء لا يبقوا على أحد بسبب هذا الغلو وهذه الغيرة التي ليست منضبطة بشرع، إنما يقودهم الهوى فيها، فجعلوا باب البدع بابا مفتوحا على مصراعي، أقصد باب التبديع، جعلوه بابا مفتوحا على مصراعي، وفي وقتنا هذا تكلموا في العلماء أيضا. فالمقصود ليس من هذا الكلام تمييع، لا يفهم أحد أنه تمييع وتهاون وتنازل، لا والله، هذا الكلام هو الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يسير عليها كل طالب علم، كل ناقد، كل غيور على المنهج السلفي. ليس في العجلة ما يدل على أنك صاحب سنة قوي، ليس في العجلة والتشهير ما يدل على أنك صاحب غيرة، ليس في ذا، إنما الحكمة أن تضع الأمور حيث أمر الشارع بوضعها، وأن تقف حيث أوقفك الشرع، وأن تمضي حيث أمرك أن تمضي، هذا هو دين الله عز وجل. ولو كانت الغيرة وحدها كافية للمدح لكانت الخوارج في وضع مدح، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبادتهم ومع نوافلهم وتطوعهم ومع الشعارات التي يحملونها لا حكم إلا لله، ثم خرجوا على أمة محمد بالسيف يذبحونهم ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بذا كلاب أهل النار. فتأمل أيها السلفي، أنت الآن بين أمرين، بين طائفة مميعة لا تقيم للحق وزنا ولا ترفع له رأسا ولا ترد الأخطاء ولا ترد الباطل، إنما تعيش هكذا لا ولا ولا براء، وبين طائفة أخرى تتعنت وتوقع نفسها في حرج وتوقع الدعوة السلفية أيضا في حرج بسبب السرعة والتعجل في إطلاق الأحكام، في اتخاذ المواقف، في الولاء والبراء، في تحزب كل طائفة تنتصر لهذا أو تنتصر لذاك، وراد ومردود، وشغل السلفيون بمثل هذا. فالمقصود أن كلام الشيخ هنا واضح، الكلام الشيخ العلامة حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذا الزمن، وهو من هو في مقامه وعلمه وفي غيرته وذبه عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المناهج السلفي. فالشيخ صاحب حكمة وصاحب تؤدة، يناصح ويوجه، وتبلغه أخبار بعض المخطئين من السلفيين يناصحهم إما مراسلة وإما مشافهة وإما يبلغهم نصيحته وهكذا، ويتعاهد ويصبر على أمور من بعض السلفيين كالجبال. طيب، أظن هناك كلام آخر للشيخ، أعطيني. يقول الشيخ هنا في الصفحة، اكتب الصفحة كي تراجع، هذا من مجموع كتب ورسائل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، هذا المجلد رقم 14، صفحة 78 و200. هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطأ أوجبت التحذير منه، فهل يلزم نصحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟ قال الجواب: إذا كان شره مستطيرا بادر بنصحه، بادر بنصحه وهذا أنفع، فإن قبل وإلا فحذر منه. وإذا كان شره خفيا فلا تصدمه بإعلان الرد عليه، فإنه قد لا ينقاد لك. لا تصدمه بإعلان الرد عليه فإنه قد لا ينقاد لك، فتبذل الوسيلة التي يكون لها الأثر الطيب، لأنك لما تنصح بينك وبينه وتبدي له شيئا من اللطف قد يرجع إن شاء الله ويعلن خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرد، وفي هذا خير كثير أنفع من الرد. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا فإني أقدم النصيحة أولا، ثم إن بعض المنصوحين يستجيب، والذي لا يستجيب فإننا حينئذ نضطر أن نرد عليه. فإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذن الأصل ما هو؟ أن تبذل النصيحة. النصيحة حتى في من كان شره مستطيرا، حتى في من يقع في بدعة فإننا ننصحه ونبين له، فرجوعه هو أولى من ردنا عليه، لأنه قد يكون الأمر قد خفى عليه، وقد يكون وقوعه إثر غفلة ليس مقصودا، وقد يكون أيضا عن جهل بهذه المسألة، فيقال له: إن هذا قول أهل البدع، انتبه، والذي وقعت فيه هو بدعة فارجع. فصاحب السنة يتوخى الحق ويطلبه، يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله عز وجل، فيرجع إن كان معلما فإنه يرجع عند طلابه، يلزمه أن يرجع عند طلابه ويصلح خطأه، لأنه قد انتشر وأخذه الطلاب، فالواجب عليه أن يقول: القول الذي ذكرته هو قول أهل البدع، قول باطل، أنا أتراجع وأتوب إلى الله عز وجل منه، وقول أهل السنة هو كذا وكذا، هذا يلزمه، عرفتم؟ فإن عاند، فإن كابر، فإن تمحن، فعندها يرد عليه ويحذر من مسلكه، لأن العناد والكبر هي أخص أوصاف أهل البدع. طيب، هذا كلام الشيخنا أيضا حول الخطأ وعلاجه. يقول الشيخ في اللباب صفحة 35 و400: والذي يخطئ من إخواننا السلفيين ننصحه بالحكمة ونبين له ونقيم عليه الحجة، فإن ذلك أنفع وأجدى، ولا يقاطع من أول مرة، فإن هذا الداء سرى في كثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي، حتى أدى ببعضهم إلى الفرقة، وأدى ببعضهم إلى الانحراف عن هذا المنهج إلى مناهج أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. فتآخوا فيما بينكم، وتلاحموا فيما بينكم، وتوادوا فيما بينكم، وتواصوا فيما بينكم، وأتمروا بمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أميز صفات هذه الأمة. تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بأن الله اختارها لأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انتبه إلى كلام الشيخ الآن: وليس المراد من المودة المجاملة، لا نفهم من المودة المجاملة والسكوت عن الأخطاء. ما في أحد يفهم هذا، إياك أن تظن أنها دعوة للسكوت عن الأخطاء. الخطأ خطأ يرد وتصان عنه شريعة الله عز وجل، وفي هذا بر حتى للمخطئ كي لا يتبعه الناس على الخطأ فتكثر أوزاره وسيئاته. فالخطأ يرد عن شريعة الله عز وجل. قال شيخنا: بل من يخطئ كبيرا أو صغيرا نبين له أنه وقع في هذا الخطأ، خالف هذا الدين من الكتاب، خالف هذا النص من السنة، خالف منهج السلف، نبين له ذلك. وإذا وقع في بدعة ننصحه ونبين له. رأيتم؟ وقع في إيش؟ وقع في ماذا؟ في بدعة لا يستراب أنها بدعة. قال: وإذا وقع في بدعة ننصحه ونبين له، فإذا عاند وكابر وشرع يدعو إلى بدعته. هذا ما هو ساكت، وإنما يدعو إلى بدعته. ماذا يقول شيخنا؟ فإن هذا باتفاق المسلمين يحذر منه ويهجر إذا وقع في البدعة، لسيما البدع الغليظة. البدع الغليظة مثل ماذا؟ الجهمية، المعتزلة، القدرية، الخوارج، ويتبع ذلك الإخوان المسلمون ومن يتبع ذلك من جماعات التبليغ وغيرها، كل هؤلاء من البدع الغليظة. وإذا نصح فلم يقبل النصيحة وعاند بل تمادى إلى الدعوة إلى البدعة وإلى الفتنة، فإن هذا حينئذ يحذر منه. طيب، إذا وقع في بدعة وبينا له وتراجع عن هذه البدعة وتاب وأناب وبين، نستمر؟ أجيبه أو نقف؟ نقف، هذا هو المطلوب وهذا هو المقصد الشرعي، أن نرد الخطأ ونوقف المخطئ فيتوب عن هذا الخطأ ويصححه وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة ويستمر في دعوته. الجواب: يستمر في دعوته، يستمر في دعوته، ويعد هذا خطأ نبه عليه فتاب وأناب ورجع وبين. أما أننا كلما وقع شخص في بدعة أوقعنا عليه البدعة على هذا الإطلاق وهذا العموم، كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، فإن ثمة من أهل العلم الكبار ومن أهل الاجتهاد ومن عرفوا بتوخي الحق وطلبه من زلت قدمه وقع في بدعة، ومع هذا ما أهدره العلماء، حذروا من بدعته، حذروا من الخطأ الذي زل فيه ولم يحذروا منه. عرفتم؟ لأن الرجل الأصل في طريقه محبة السنة وتعظيم الآثار وتوخي الحق وحسن القصد، هذا هو الأصل في طريقه. نبه على البدعة التي حصلت منه، ردت البدعة بالأدلة والبراهين، لا بالسباب والشتم، بالأدلة والبراهين. هذا المطلوب منك أيها الناقد، أيها الطالب العلم، أيها الغيور من أهل العلم، من طلاب العلم، أن ترد الباطل بالحجج العلمية وتقيم أمر الله عز وجل في رد الباطل. أما المخطئ من السلفيين فهو أحد رجلين: إما أن يكون إذا بينت له وأقمت الحجة والدليل على خطأه المرجو منه أن يرجع عن خطأه ويبين الحق بيانا واضحا جليا، وفي هذا رفعة له وأنت قد أحسنت في نصيحتك له، وإما أن يكون معاندا مكابرا. بقي احتمال أن تكون المسألة ليست ظاهرة، المسألة ليست ظاهرة، فيها خفاء، فعندها ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نرجع إلى العلماء، نرجع إلى العلماء، أو أبقى أنا وهو أتصارع؟ أجيبه، نبقى أنا وهو أتصارع صراع، هو يرد وأنا أرد، وهو يتكلم وأنا أتكلم، وهذا ينتصر لي وذاك ينتصر له، وينشغل السلفيون في قيل وقال وفي تراشق بالعبارات السيئة. لا، عندنا علماؤنا، نتصل عليهم، نعرض بصدق وأمانة ووضوح الذي حصل، والعلماء يحكمون، ونخضع جميعا ونسلم لحكم علماء السنة. صواب يا إخوة أو لا؟ صواب أو لا؟ أما أن نبقى شهر شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، وهكذا راد مردود عليه بين السلفيين، حتى إذا جئت إلى هذا قلت: هل تبدعه؟ قال: لا، ما أبدعه. طيب، إذن فماذا هو عندك؟ التحذير، التحذير، ينبغي التحذير. تحذير على أي أساس؟ على أي أساس تقيم تحذيرا؟ ومن الذي قال لك من علماء السنة حذر منه؟ فالمقصود أيها الإخوة، لا نستصحب أصل الرجوع إلى العلماء متى شئنا، ومتى لم نشئ يكون الرجوع إلى العلماء نافلة ليس عمدة بل يكون فضلة. ولربما يصل بنا الحال إلى أن نهمش العلماء فنقول ما في حاجة إلى الرجوع إلى العلماء. فانتبهوا يا أيها الإخوة السلفيون، انتبهوا لهذه الأمور، على أن مدار الأمر على إخلاص النية لمن؟ لله عز وجل. لا تريد أن تتشفى من أخيك، لا تبحث عن زلته، لا تريد أن تعيبه، لا تريد أن تسقطه، لا تنطلق عن حسد، لا تنطلق عن نية سيئة، فإن الله عز وجل يعلم سريرتك، فإن الله عز وجل يعلم سريرتك، ولن يكون عملك هذا عملا صالحا، لن يكون هذا عملك صالحا لغياب الإخلاص ولبعدك عن الإخلاص لله عز وجل. أعراب المسلمين حفرة وقف على شفيرها كم؟ صنفان من الناس، حفرة من نار وقف على شفيرها صنفان من الناس، المحدثون والقضاة. طيب هذا ذكرني بعدين. واضح كلام الشيخ؟ واضح أو لا؟ هذا كلام الشيخ، والشيخ جزاه الله خيرا حريص على درء الخلافات بين السلفية، حريص غاية الحرص، ينصح ذا وينبه ذا ويشتد على ذا ويزجر ذا ويطرد أهل الفتنة الذين يسعون بالقيل والقال ويوغرون الصدور. هؤلاء يطردهم الشيخ لا يقبلهم. فالمقصود أيها الإخوة أن المسألة تحتاج، وسيأتينا من كلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الحث على الحلم والأنات. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. ولذلك تجد بعض إخواننا يستعجل، وأيضا ربما يراجع عالما من علماء السنة فيدعوه إلى التناصح ويدعوه إلى الترفق والحكمة، فيغلق الاتصال مع هذا الشيخ ويبحث عن شيخ آخر من أجل أن يصل إلى ما يريد. عليك أن تسلم لكلام علماء السنة، فهم من ذوي العلم والتقى والخبرة والغيرة على دين الله عز وجل. سلم لهم، قد أديت الذي عليك، قد أديت الذي عليك، ومعذرة إلى ربكم. أما أن تبقى تلح هكذا، تلح إلى أن تصل أن يسقط فلان، وتسعى في كل مقام إلى إسقاطه، اجمع ما تيسر لك من خطئه دون قصد التشفي ودون قصد الإسقاط، اجمعه، لا شيء في هذا، وليس بنية التقصد البحث عن العيوب، إنما هذه محاضرات ألقيت فيها أخطاء، تجمع هذه الأخطاء، تنصح له، تبين له ما قبل، ربما ناقشك في بعضها، ربما لم يوافقك على بعضها، فعندها تأخذ هذه الأخطاء وترفعها إلى من؟ إلى العلماء. وما قال لك العلماء تنقله إلى إخوانك السلفيين، فإن قال العالم هذا حذروا منه فإننا كلنا نحذر منه، وإذا قال العالم هذا قد تراجع وقد بلغنا تراجعه وبين المسألة، فننصح بالرفق به، وننصح أيضا بالتواصي معه، وننصح أيضا بالتعاون معه على الدعوة، بعدها ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ تقول لا، لابد أن نستمر فيما نحن فيه. نحن نقول هذا ونتكلم مع إخواننا السلفيين ونحب لهم الخير، فلا يفهمن أحد أننا نعني فلانا أو نتكلم على فلان، نتكلم عن أمور نحتاج لها جميعا في تعاملنا مع الأخطاء ومع المخطئين، نحتاج إليها جميعا، ونحتاج أيضا أن نعرف أين نضع أقدامنا. أما كلما حصل خلاف ذهبت جهود السلفيين شدر مدار، حتى الطالب الذي كان منشغلا بالعلم كان صار منشغلا بالقيل والقال، وحتى الداعي الذي كان له جهود صار أيضا جهده كله وجلساته حول فلان وعلان. لا شك أن هذا المنهج ليس منهجا صحيحا، لا شك، ها أنا أقولها هكذا، لا شك أن هذا المنهج ليس منهجا صحيحا. العلماء قاموا بالرد على أهل الباطل وردوا الأخطاء، وهم أيضا علماء، أخرجوا طلابا وأصلوا طلابا وأقاموا دعوة، علما، تأليفا، كتابة، محاضرات، دروس. فلا ينبغي أن ننشغل عن العلم بأخطاء نكفى مؤنتها إذا رفعت إلى العلماء أو رفعت إلى طلاب علم كبار من أهل البلدة نفسها، وقد انحل النزاع فذاك. إذا وجد تجاذب بينهم فيرفعون هذا إلى العلماء، وينشغل الجميع بماذا؟ بطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل وبث الخير ومصارعة أهل الباطل، هذا الذي ينبغي أن ينشغلوا به. أما أن تبقى كل فتنة تأتينا تأخذ من أوقاتنا شهرين، ثلاث، خمسة أشهر، وهكذا تفتح أبواب أخرى للفتن، وكل يوم فتنة، فمتى سننشغل بعلم نافع وعمل صالح ودعوة إلى الله عز وجل وتحذير من الباطل والشرور؟ متى؟ وإذا كان الطالب لا يزال في أول الطريق وهو على هذا الحال، فإنه سيضيق صدره بسبب ما يرى من هذه الفتن واشتغال بعض السلفيين بعضهم ببعض، ولربما ينقطع عن الطلب. طيب، بقي وقت على الأذان. قال الشيخ هنا: فإذا قطع هذا الباب وهو باب الوهم على من أراد أن يتكلم عليه، يعني إما أننا قرأنا في كتاب أو سمعنا من شريط أو بنقل العدل الثقة الضابط المتقن. بعض إخواننا لا يضبط كلاما وهو في مجلسك. موجود أو لا؟ في المجلس نفسه، فضلا على أن ينقله إلى غيره، في المجلس يقول أنت قلت كذا، تقول سبحان الله ما قلت هكذا، فهو في المجلس نفسه لا يضبط العبارات، فكيف إذا نقلها؟ فإذا لابد أن يكون ضابطا متقنا. أما إذا عرف بأنه لا يضبط فلا يقبل خبر. انقطع باب الإهام وهو العبارة التي تأتي منه هو في الحكم، يعني الحكم ينبني على ماذا؟ الحكم الذي سيحكم به العالم أو سيحكم به طالب العلم المتأهل ينبني على ماذا؟ على ثبوت الخبر. فإذا كان الخبر ليس ثابتا، أجيبه، كيف سيكون الحكم؟ سيكون الحكم خطأ، ويكون معذورا العالم، يكون معذورا لأنه قضى بما سمع، في نحو ما سمع، بنحو ما سمع إنكم تختصمون لدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إنكم تختصمون لدي وإن بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قطعت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدرها. فالعالم معذور لأنه قضى بنحو ما سمع. ولقد حصل في مواقف كثيرة نقل بعض الإخوة عفى الله عنه، نقل في مسألة ما تتعلق به أن أبا مصعب من أتباع أبي الحسن، وتكلم أحد الشيوخ بموجب ما سمع. هذا النقل الآن نقلا صحيحا تجيبه أو حتى أنتم عندكم لعل عندكم؟ فالشيخ جزاه الله خيرا قال هذا أتباع أبو الحسن جربناهم لا يتلقى عليهم العلم، عرفتم؟ ثم ولله الفضل والمنة لما التقينا بالشيخ فحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، وكقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما قد حدثوك فما رائم كمن سمع. ضربت بهذا المثل لتعلم أن النقل يكون خطأ، يكون وهما، يكون غفلة، قد يكون عن سوء قصد وقد يكون عن نية صالحة. فمن هنا وجب التثبت لهذه الأمور لا ردا لخبر الثقة، لا ردا لخبر الثقة. ولذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من أعظم الناس تثبتا، لأن الحزبيين يشيعون عليه عنه أنه يتكلم بمجرد وصول أي خبر له، فمن جالس الشيخ يقول بعض الأشياخ أن من جالس الشيخ وجد أن الشيخ ربيعا من أعظم الناس تثبتا، إذا قالوا له قال الشيخ الفلاني كذا يقول هاتوا الكتاب هاتوا الشريط، عرفتم؟ من أجل أن يتحرى الشيخ ويتثبت كي يحكم بعلم. فالمقصود بارك الله فيكم أن يتحرى طالب العلم ويتحرى الناقل للخبر الصدق والأمانة والضبط والإتقان، وأن يريد بهذا النقل حماية أكمله، حماية الشريعة، حماية دين الله عز وجل، صيانة المنهج السلفي، هذا الذي يريد. ويريد أيضا هداية المخطئ، يريد هداية المخطئ وسلامته من هذا الخطأ. أما أنه يريد إرادات سيئة في قلبه فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل مرة أسمع على طيب. قال فينبغي أن يقطع هذا الوهم بالتثبت، وينبغي أن يقطع الإيهام للناس بنقل الكلام عن الشخص المتكلم فيه بالنص، إما عن كتب من كتبه وإما من نطقه، من نطقه خطه أو نطقه، فحينئذ يكون حكمه متقنا في هذا الباب. وعليه أيضا في باب التعليل أن يحرر العبارة العلمية في باب التعليم، صوابه في باب التعليم. عليه أيضا هذا خطأ في الطباعة، وعليه أيضا في باب التعليم أن يحرر العبارة العلمية وأن يتثبت في الكلام وأن يحرص في هذا الباب كل الحرص، وأن يبتعد عن العبارات الموهمة التي يظن فيها غير ما يريد. هذا بالنسبة للمعلم، للمتصدر للتدريس ينبغي أن يحرر العبارة تحريرا متقنا، لا يجعلها عبارة موهمة، لا يجعلها عبارة مجملة، فإن هذه تفتح بابا، تفتح بابا للتخطئة، وتفتح بابا أيضا لمن كان في قلبه غرض أيضا. فالواجب أن يغلق الباب بأن يضبط عبارته ضبطا محكما وتكون عبارة محررة. إذا كانت عبارة تحتاج إلى تقييد الواجب أن يقيد، عبارة تحتاج إلى تخصيص الواجب أن يخصص، عبارة تحتاج إلى بيان الواجب أنه يبين، عبارة يتعلق بها أهل الباطل الواجب أنه يبين الوجه الشرعي فيها، وهكذا يكون حذرا في تدريسه وفي تعليمه، ومع هذا ليس بمعصوم، ليس بمعصوم. قد أخبرنا بعض الشيوخ عند أن زرناهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أنه يحصل لبعض الخطأ في الدرس وينبهونني الطلاب، وقال وأصلحه في الدرس، وأصلحه في الدرس. قال هذا يحصل، هذا يحصل، وقد قدمته في الدرس الماضي أو المحاضرة الماضية أنه لعله من لطف الله عز وجل بك ومن بره بك عز وإحسانه بك عز وجل أنه يهيئ لك من يبين لك خطاك. نعمة هذه، أجيبه نعمة، لأن الخطأ تنسبه أنت لمن؟ إلى شريعة الله عز وجل، فإذا جاءك بالخطأ فالواجب أن تقبل هذه التخطئة وأن ترد الخطأ وتقرر الحق أبلجا واضحا، وأن تشكر من؟ الناصحين، من أزدى لك النصح. فقد قلنا ولو كان سيء القصد، وإن كان يريد كذا وكذا أترك قصده، أترك نيته، وتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. فإن رجوعك إلى الحق يعتبر واجبا، يعتبر واجبا، ونصرة دين الله عز وجل وحماية الشريعة يعتبر أمرا ملزما محتما. طيب، قال وعليه أيضا في باب التعليم أن يحرر العبارة العلمية وأن يتثبت في الكلام وأن يحرص في هذا الباب كل الحرص، وأن يبتعد عن العبارات الموهمة التي يظن فيها غير ما يريد. إذن طالب العلم يبتعد، والعالم وطالب العلم يبتعد عن العبارة الموهمة، لأن العبارات الموهمة يدخل فيها الحق ويدخل الباطل، ومن هنا ذم الإجمال في الكلام. والإجمال مركب من؟ مركب أهل الأهواء. أما أهل السنة فيقيمون دينهم على البيان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا بيان للناس لتبين لهم ما نزل، لتبين لهم ما نزل إليهم، هكذا لعلهم يتقون. طيب، قال الأمر الثاني الذي أوصي به ألا وهو إيش هذا؟ من بني على الأمر الأول ألا يعجل فيما يتعلق بالحكم على الأشخاص إلا بعد أن يتثبت ويتبين، هذا ذم للعجلة، هذا ذم للعجلة، تتثبت تتبين من كلامه في كتاب أو مسموع أو بنقل عدول الثقات المتقنين الضابطين، سيأتي أنه لا يتزحزح عن محفوظه. إيش معنى؟ يأتيك بخبر، بنقل، بحادثة، بواقعة، ثم إذا جيء به شاهدا قيل له أنت الشاهد، قال لا أبدا ما قلت، أنا ما قلت، يا فلان أنت قلت، قال لا أنتم فهمتم خطأ، بعد أن أثار فتنا وأقام الدنيا ولم يقعدها، هذا متقن حافظ؟ لا. وأيضا هذا لا يصلح، لأنه يتزحزح في مواقفه، لا يثبت، يتزحزح في مواقفه. قال والتثبت والتبين كما قلت بناء على ما سبق إما من نطقه وإما من خطه وإما إما ينقل عنه الضابط العدل المتقن في هذا الباب الذي لا يتزحزح عن محفوظه. أنت شخص لا تعرفه ولا يعرفك، ظاهره السنة، وجاءك وأخبرك بخبر قد يكون واهما، قد يكون عنده غرض في قلبه، تأتي أنت مباشرة تطلع على كرسيك في الدرس وتقول فلان كذا وكذا، هذه عجلة؟ الجواب عجلة، لأنه ينبغي أن تتأمل في هذا الناقل في دينه، في ضبطه، في إتقانه، في موقفه. ثم بعد ذلك أيضا هب أنه نقل، فأنت تتصل على أخيك الذي هو سلفي، الذي هو سلفي، تتصل عليه وتقول يا فلان بلغني أنك قلت كذا وكذا، أو أنك تكلمت بكذا وكذا، أو أن لك موقفا بكذا وكذا، فيقول لك لا، الذي نقل عني هذا مخطئ، واهم، غافل، ليس بصحيح. أو قد يقول نعم هذا حصل، فتقول أنت مخطئ والصواب كذا وكذا، قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. فأخوك إذا أسررت له بالنصيحة وتلطفت معه بأدب، فالمرجو في صاحب السنة أنه يرجع، ترده السنة ويرده الحق، فيقول جزاك الله خيرا. أما إذا طلعت على الكرسي وقلت فلان يقول بكذا وكذا وكذا وكذا، هذه تؤدي إلى كذا وكذا، مما يجعل المسألة تساوي أنه كذا وكذا، وبعد ذلك يتضح خلاف ذلك، فسيحكم القوم هنا بأنك عجل غير متأني، وسيحكمون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك مما يعتذر منه. قال فهذا الوجه به تضبط وجوه العلم التي تنقل عن ذلك المتكلم، وليعلم أن أكثر ما يدخل في هذا الباب من الأغلاط على الإخوة، الكلام حول من؟ على الإخوة فيما بينهم، هو حاصل عن خطأ السامع في هذا الباب، وهو عدم تحرير العبارة، وحينئذ يقع ما يقع. فإذا حصل الخطأ، ما أدري لعل هذه منقولة خطأ، هو حاصل عن خطأ المتكلم، المتكلم ليس السامع، ما أدري يعني السامع. طيب، وهو عدم تحرير العبارة، وحينئذ يقع ما يقع. فإذا حصل الخطأ نتج عنه هذا الذي ذكرنا، فينبغي للإخوة عموما أن يحرصوا على هذا الباب، فإن الخطأ الناتج عن عدم تحرير العبارة، يعني أنت لم تحرر العبارة تحريرا صحيحا، وهذا يؤدي إلى أن يفهم عنك غير ما تريد، وبالتالي تحمل ما لا تريد، عرفتم؟ فهنا ماذا نفعل معه؟ ننصحه ونقول ينبغي أن تصحح عبارتك وأن تبعد عنها الإيهام. واجب عليه أن يرجع؟ الجواب واجب عليه أن يرجع، لا يقول جاءني بأسلوب فيه غلظة، ما أعجبني شكله، هذا من جماعة كذا. لا يا أخانا، لا، يجب عليك قبول الحق، ويجب عليك حماية الشريعة وصيانتها، ويجب عليك أن ترجع عن الخطأ والباطل، هذا واجب شرعي قامت عليه الرسالات، وقامت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين، رد الباطل ودفعه، أما أنك تأخذك العزة بالاسم لكونه فلان أو أنه صغير، ربما يأتيك شاب صغير يقول أنت أخطأت في كذا، تقول مثل هذا يصوب لي؟ قد كان السلف يرجعون إلى الحق لو كان حتى من طفل صغير، يرجعون إلى الحق لأن مطلبهم الحق، مطلبهم الحق عن يد صغير كبير جاهل عالم أعرابي بدوي، المهم هو الحق. ولو جاءنا الحق من أعداء الله ورسله نقبله؟ أديمه نقبله. ولو جاءنا الباطل من أحب الناس إلينا نرده؟ نرده. وما أحسن ما قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيبنا أبو إسماعيل هروي، إن شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. فيا طالب العلم عظم الحق، عظم الحق، لا تقدم الأشخاص على الحق مهما بلغت منزلتهم في قلبك. وصاحب السنة يرجع إلى الحق فرحا به مسرورا شاكرا للناصحين. قال: فإن الخطأ الناتج عن عدم تحرير العبارة إذا فات فإنه يحدث شرا، وبدل أن يصلح يفسد به ويستغله من يريد الإفساد. إذن هناك قوم وصنف يريدون إيش؟ الإفساد. وهل هم بين السلفيين؟ الجواب نعم، بين السلفيين. لا يهنأ له بال ولا يطيب له عيش إلا إذا كان عجلة الفتنة تدور، لابد. قيل وقال من هنا وهناك، ويأتي ويرفع وينزل، فهذا لا ينبغي له. والواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في إخوانه السلفيين وأن لا يحذبهم، ينتصرون لفلان أو ينتصرون لعلان. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فيجب علينا جميعا ألا نجعل مجالا لمن يريد أن يفسد بين السلفيين أو أن يتسلل بينهم، وربما يلبس لباس المنهج والغيرة على السنة، لكنه صاحب فتن، صاحب فتن، لا يستريح إلا إذا كان عجلة الفتن تدور. فليتق الله ربه. الأمر الثالث الذي أوصي به نفسي وإخواني فيما بينهم التناصح، فيجب أن يكون التناصح هو الغالب علينا فيما بيننا والحاكم علينا فيما بيننا. فإذا سمع إنسان أو بلغه عن أخيه شيئا فلا يقدم هذا على ما يعرف، فعليه أن يقصده، فلا يقدم هذا على ما يعرف، يعني عرفه بالخير، عرفه بالسنة، بلغك عنه أمرا غير الذي تعرفه، ماذا تفعل؟ تحذر منه؟ تشهر به؟ تطعن فيه؟ ماذا يقول شيخنا؟ فعليه أن يقصده، وعليه أن يستفسر منه ويستفهم منه هل هذا الكلام صحيح؟ عليه أن لا يعجل، وأن لا يسمع ممن جاءه، فقد يأتيه من جاء بجزء من الكلام مبتور. موجود هذا؟ موجود، يقطع الكلام عن بعضه ويأتي به مبتورا، ولربما يسجل ما يريد ويترك ما لا يريد. هذه آفات في القلوب، نسأل الله السلام لنا جميعا. فقد يأتيه بجزء من الكلام مبتور، فعليه بعد ذلك أن يتحمل إن هو تكلم. رأيت؟ لو أنك جلست وتكلمت أو رددت في شبكة المعلومات على فلان واتضح أن الكلام مبتور، ماذا سيكون موقفك؟ ماذا سيكون موقفك أمام الله عز وجل؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، وإنه لذكر لقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. ماذا سيكون موقفك وأنت قد طعنت وغمزت ونسبت إليه لم يقل ما لم يقله؟ كما ذكر أخونا أيمن بالحديث، من قال في أخيه ما ليس منه حبسه الله يوم القيامة، أو أذاقه الله كذا سقاه الله من ردغة الخبال. فالمقصود أن لا يستعجل طالب العلم ولا الذي سيحكم، ينبغي أن يتحلى بالتؤدة والتأني، وليعلم الجميع أن هذا ليس تمييعا، وليس من قوة المنهج أن تكون عاجلا. لكم أسوة في الأئمة الأعلام، وفي وقتنا هذا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كم يبقى يناصح؟ كم يبقى يناصح مدة، ينبه ويحذر ويناصح مراسلة، مخاطبة، متلطفا، بغية أن يرجع المخطئ الذي علم عنه أنه يسير وفق المنهج السلف. فإذا كابر عاند، صار يؤصل للباطل، صار يحامي عن أهل البدع، فعندها لم يبقى إلا التحذير وبيان باطله. لكن أنت اليوم تعثر على خطأ، غدا تخرجه وتطير به في كل مطار وتلزم إخوانك أن ينساقوا إليك. فإذا تأنى إخوانك وتصبروا وصاروا يبحثون في معالجة الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، واتصالات بينهم وبين هؤلاء المخطئين لا يعلمها إلا رب العالمين تذكيرا ونصيحة، ربما تجرؤ على أن تتهم إخوانك هؤلاء بضعفهم بالمنهج، أو ربما تجرؤ على ما هو أبعد من هذا، جبنا ما عندهم قوة، يتهربون ويتفلتون مع علمك ويقينك بصدع إخوانك بالحق، وأنهم يصدعون به ويحكمون بالحق وبه يعدلون. فيا طلبة العلم، مهلا مهلا ورويدا رويدا. قال الشيخ هنا، نريد نكمل هذه الفقرة إن شاء الله، قبل أن يتكلم أنا أوصي بأنه لا يستعجل، وعليه أن يذهب إلى أخيه، فيكون كلامه مع أخيه من باب التناصح ومن باب التواصي بالحق وتصويب العبارة التي قد سبقت منه أو زلقت منه إن تبين أنها خطأ. أرأيتم الاحتراز؟ إن تبين أنها خطأ فقد تكون أنت المخطئ، قد تكون أنت المخطئ وتطير بهذه العبارة على أنها خطأ. إن تبين أنها خطأ فيكون أولى من يصحح، لأن كلامه فليكون هو أولى من يصحح، لأنه كلامه إذا كان في هذا الباب يكون أبلغ وأنفع في قلوب السامعين. أنت عثرت على خطأ من كلامي أنا، طيب أو لا، عثرتم على خطأ من كلامي، أيهما أولى، أن تخبرني بوجه الخطأ وتبين أنه خطأ فآتي هنا أنا إلى الدرس وأقول ما ذكرته من كذا وكذا فهو خطأ حصل مني والصواب كذا وكذا، هذا أنفع للسامعين أو لا؟ أنفع، لأنه تم تصحيح الخطأ بالحق وبالأدلة الشرعية، وأيضا تمت تربية الطلاب على الرجوع إلى الحق وترك الخطأ، لأن الطالب هنا يتربى أمام شيخه بأن يرجع عن الخطأ، يقول انظر الشيخ أمس أخطأ اليوم تراجع ولم يجد في نفسه غضاضة، لم يجد في نفسه غضاضة، فيكون هذا تربية للطلاب، يكون هذا تربية للطلاب أن يتراجعوا إذا ما أخطأوا، وأن يعظموا الحق وأن يحموا شريعة الله عز وجل من أن ينسب إليها ما ليس منها، فيكون أولى من يصحح، لأن كلامه إذا في هذا الباب، ما أدري هذا الكلام ما مركب تركيب، يكون أبلغ وأنفع في قلوب السامعين إن شاء الله تعالى. طيب إلى هنا، غدا ننتهي منها إن شاء الله تعالى بين مغرب وعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.